الأول فأوفوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. حدثنا أبو بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا الحديث علم من علامات النبوة، حيث أخبر عليه الصلاة والسلام بكثرة الخلفاء والأمراء، فكثروا بعده بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كثروا الخلفاء والأمراء. وقولوا فو ببيعة الأول فالأول فعل أمر من وفى يفي، يعني أوفوا فو لهم، يعني يلزمكم الوفاء بالبيعة، بيعة الأول فالأول، فإذا بويع على الأمير يجب الوفاء ببيعته، ثم إذا جاء أمر بعده فإنه ينازعه يقتل الثاني كما سيأتي. إن فو ببيعة الأول فالأول، فالأول هو الذي تمته البيعة، والثاني جاء بعد أن اجتمع الناس، سمعت كلمتهم على الأول فيضرب عنقه، كما جاء في الحديث الآخر إن جاء آخر نازع فضرب عنق الآخر. وفيه أنه يجب على الرعية السمع والطاعة لولاة الأمور، وأن يفوا بحقهم ويؤدوا الحق الذي عليهم، ولو لم يؤدي ولاة الأمور الحق الذي لهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. فلا يكون امتناع ولاة الأمور عن إعطاء الرعية حقهم مانعا للرعية من أن يعطوا ولاة الأمور حقهم، وأن يسمعوا لهم ويطيعوا في المعروف بالمعروف. أنت عليك أن تسمع وتطيع لولي الأمر بالمعروف وتؤدي الحق الذي عليك، وأما الحق الذي لك من ولاة الأمور فإنك تسأله الله. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الحسن بن فرات عن أبي بهذا الإسناد مثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص ووكيع حاو حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حاو حدثنا أبو كريب وابن نمير قال حدثنا أبو معاوية حاو حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش حاو حدثنا عثمان بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. نعم. وما الأثرة؟ التفضيل البعض على البعض. قال إن ستكون بعدي أثرة يعني ستجدون من يؤثر غيركم عليكم على سيما الأنصار وفضلونهم عليكم. وفيه الأمر بالصبر، وأن كون ولاة الأمور يؤثرون بعض الناس على بعض لا يمنعهم من أداء الحق الذي عليهم ويسألون الله الذي لهم. وفيه أنه يحصل في آخر هذه الأمة أمور تنكر، كما سيأتي في الحديث أن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال لكم سترون بعدي أثرة، يعني تفضيل في الأعطيات وفي الوظائف، فضل بعض الناس على بعض وأمور تنكرونها، فهذا لا يمنعكم من أن تسمعوا وتطيعوا ولاة الأمور في المعروف، ولا يمنعكم من أداء الحق الذي عليكم، وأما الحق الذي لكم فإن الله سائلهم، واسألوا الله الذي لكم سوف تجدونه عند الله. نعم. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن الأعمش يعني عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح كباءه ومنا من ينتظل ومنا من هو في جشره. نعم. ينتظل أن يرضى بالنشار، ومنا من هو في جشره يعني الدواب التي ترعى حول الدواب التي ترعى، ومن يصلح كباءه يعني خيمته. نعم. يعني تفرقوا، نزلوا منزل في البرية وفرقوا، منهم من يصلح خباءه خيمته، ومنهم من يربي بالنشاب، ومنهم من يرعى دوابه، فنداهم النبي صلى الله عليه وسلم هم على هذه الحال فاجتمعوا. نعم. فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح قباءه، ومنا من ينتظل، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. الصلاة منصب على الإغراء عليه، يلزم الصلاة جامعة منصب على الحال، الصلاة جامعة يلزم الصلاة، تعالوا إلى الصلاة حالة كونها جامعة. نعم، هذا ينادى به المتفرقين في صلاة الكسوف، ينادى الصلاة جامعة. نعم. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، فسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صدقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فدنوت منه فقلت له: أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهو إلى إذنيه وقلبه بيديه، وقال: سمعته دناي ووعاه قلبي. فقلت: لهذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال: فسكت ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله وعصه في معصية الله. نعم، هذا حديث عظيم يكتب. يقول رواه ابن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: نزلنا منزلا، يعني في السفر، فتفرق الناس، فمنا من يصلح قباءه، ومنا من ينتظل يوم ابن الشاب، ومنا من هو في جشره دواب ترعى. كنا على هذه الحال، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أمرا أو ينبه على شيء أمر بأن ينادى الصلاة جامعة. فاجتمعوا، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يكن نبي إلا كان حقا عليه أن يخبر أمته بخير ما يعلمه له، وينذرهم من شر ما يعلمه له. هذا وصف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، منصح الناس للناس، بلغوا رسالة الله، وهم يخبرون الناس ويحثون الناس بخير، ويدعون الناس إلى خير ما يعلمونه لهم. وخير ما يعلمه الأنبياء للناس أن يوحدوا الله ويخلصوا له العبادة ولا يشركوا به شيئا، وأن تجتمع كلمة على الحق، وأن ينشروا دين الله ويجاهدوا في سبيل الله. إنه ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يخبر أمته بخير ما يعلمه لهم، وينذرهم، يعني يحذرهم عن شر ما يعلمه لهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن هذه أمتكم، يعني الأمة المحمدة، جعلت عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء الفتنة يرقق بعضها بعضا، فتأتي الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي أمهلكتي هذه. يعني الفتن يجعل بعضها بعضا رقيقا خفيفا، تجيء الفتنة ثم تأتي فتنة أعظم منها فتخففها، تجيء الفتنة يقول: هذه مهلكتي، ثم تنكشف ثم تأتي الفتنة الأخرى، وهكذا. في هذا الزمان الآن كثرة الفتن، فتن الشبهات والشهوات، فتن الحروب، فتن الأموال، فتن الفضائيات، فتن التبست فيها الأمور على كثير من الناس، لا يعلم الحق من الباطل فيما يتعلق بالحروب، وفيما يتعلق بالشبهات، وفيما يتعلق بالفضائيات، وفيما يتعلق بأفعال الناس. فتن عظيمة يرقب بعضها بعضها. ثم ذكر أوصى النبي وصية الأمة، قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فمن حب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فتأتي منيته فهو يؤمن بالله واليوم الآخر، المعنى يستقيم على دين الإسلام. من حب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فليثبت على الإسلام فتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني فليثبت على الإسلام وليستقيم عليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتوه، المعنى فليعامل الناس ما يحب أن يعامله به من النصح والصدق والإخلاص، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتوه، يعني ليعامل الناس مما يحب أن يعامله به من النصح والصدق والإخلاص. ومن بايع، ثم قال النبي: ومن بايع إماما وأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه وثمرة فؤاده فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضرب عنق الآخر. وهذا هو الشاهد من الحديث، يعني إذا بويع الإمام اجتمع الناس على الأول ثم جاء آخر ينازعه يقتل الثاني، يعني الثاني جاء بعد ما دام اجتمع الناس على الأول واستتب الأمر فجاء يريد أن يفرق المسلمين ويشتت شملهم فيقتل الثاني الآخر، إن جاء آخر ينازعه فاضرب عنق الآخر. وهذا الحديث رواه ابن عبد الرب الكعبة، قال ابن عبد الرب الكعبة لعبد الله بن عمرو: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بالباطل وأن نقتل أنفسنا. هذا غلط من عبد الرب الكعبة، معاوية رضي الله عنه لا يأمر بالناس أكل مال بالباطل، صحابي جليل من كتاب الوحي خال المؤمنين، لا يأمر الناس بأن يقتل بعضهم بعضا ولا بأكل مال بالباطل. وأما الحروب التي حصلت منه مع أهل الشام مع علي وأهل العراق فهذا اجتهاد منه في طلب المقاصة من قتل في عثمان رضي الله عنه، هذه الحروب فيها صدرت عن اجتهاد من الصحابة، منهم من أصاب له أجران ومنهم من أخطأ له أجر. هذا حديث عظيم من أعد الحديث عبد رب الكعبة. نعم. عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظل ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم حقا عليه، يعني حقا عليه واجب، هذا واجب على الأنبياء وقد أدى هذا الواجب، بلغوا رسالة الله ويبشروهم وينذروهم ويخبروهم بخير ما يعلمونه الأمة وينذرونهم بشر ما يعلمونه لهم. نعم، وقد بلغوا رسالة ربهم عليهم الصلاة والسلام، بلغوا وأدوا ونصحوا عليهم الصلاة والسلام. نعم. إلا كان حقا، فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا علي أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، لا حول ولا قوة إلا بالله، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه. فمن أحب يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو مؤمن وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني يثبت على دين الإسلام ويستقم عليه. نعم، حتى يأتي الموت على ذلك، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني يلزموا تقوى الله واستقيموا على طاعة الله حتى يأتيكم الموت وأنتم على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين. نعم. وليأتي فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فدنوا الآخر مقابل الأول، الآخر مقابل الأول، أما الآخر في المعنى الثاني إذا كان متعددين، وقال الأول والآخر والآخر، وإذا كان اثنان متقابلان يقال الأول والآخر، ما في إلا سنة الأول وآخر، مثل ربيع الآخر جماد الآخر، نعم ما في شهرين ربيع الأول وربيع الآخر، لو كان ثلاثة وأربعة يقال الآخر والآخر والآخر، نعم. فدنوت منه فقلت له أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهو إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال سمعته أذناي ووعاه قلبي، يعني متأكد، فهو إلى أذنيه ووعاه قلبي، يعني متأكد، يشير إلى أذنيه وقلبه متأكد متيقظ وليس عنده وهم. قال أنت اسم الاستفهام المدة عن هذه الأصل، أنت فسهلت الهمزة فصارت أنت سمعته، نعم. فقلت له هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال فسكت ساعة ثم قال أطيعوا في طاعة الله وعصيه في معصية الله. أجابه بجواب العام، سكت وأجابه بجواب العام، قال أطيعوا في طاعة الله وعصيه في معصية الله، ولم يقل له إن كلامك هذا ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح كلامه، إنه معاويه ما يأمر بهذا. نعم سمع سمع، نعم اجتماع إذا كانوا في البرية وأراد أن يجمعهم لا بأس، نعم. وإذا صلى بهم جماعة في بعض الأحيان لا حرج إذا لم يدخل عادة، نعم. حسن الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو سعيد الأشج قالوا حدثنا وكيع حاء وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق الهمداني قال حدثنا عبد الله بن أبي السفري عن عامر عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة الصائدي قال رأيت جماعة عند الكعبة، فذكر نحو حديث الأعمش. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن سيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. المعنى عندي استعملتها أنا، المعنى عندي إن استعملت هذا الرجل لمصلحة رأيتها فإنكم يا معشر الأنصار سوف تلقون بعدي أثرة، يعني أمراء بعدي يؤثرون غيركم عليكم ويفضلونهم عليكم ويمنعونكم حقكم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض يوم القيامة. هذا في توطين للأنصار على الصبر، وهذا في علم من علم النبوة أنه سيأتي أمراء لا يعطون الأنصار حقهم ويفضلون غيرهم عليهم. قال لما قال رجل من الأنصار ألا تستعملني يا رسول الله كما استعملت فلانا، يعني توظفني وظيفة تعطيني عمل مثل ما عمل فلان. فقال النبي إن هذا استعملته ووظفته للمصلحة رأيتها، وأنتم أيها الأنصار سوف تلقون بعدي أثرة، سيأتي بعد أمراء يؤثرون غيركم عليكم ويفضلونهم عليكم في الوظائف والأعمال ويخدمون لكم حقكم، فاصبروا حتى تلقوني يوم القيامة على الحوض توطين لهم على الصبر، رضي الله عنه وأرضاه. وهذا في علم العالم النبوة، نعم. السلام عليكم. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة قال سمعت أنسا يحدث عن سيد بن حضير رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنيه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يقل خلا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه رضي الله عنه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال اسمعوا واطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن سماك في هذا الإسناد مثله، وقال فجذبه الأشعث بن قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اسمعوا واطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. نعم، في هذا وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف كما في الحديث الأحد القيد مقيد بالنصوص السابقة، إنما الطاعة بالمعروف السنة، ويجب السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف وأداء الحق الذي على الرعية ولو لم يعطي الأمراء الحق الذي عليه، فكون الأمراء لا يؤدون الحق الذي على الرعية لا يمنع الرعية من أداء الحق الذي عليهم، فالرعية يؤدون الحق الذي عليهم ويؤدون الوظائف التي يستعينوا بها ويؤدون الأمانة، وأما حقهم الذي لهم فيسألونه الله، ولهذا فإن الله سائلهم من الصراحة، فكون ولاة الأمور قد يمنعون الحق الذي للناس لا يمنع الناس أن يؤدوا الحق الذي عليهم ويسألون الله الذي يسألون الله الحق الذي لهم، لأن هذا فيه جمع الكلمة، ولا ينبغي للرعية أن ينازع ولاة الأمور ويقولوا أعطونا حقنا، لأن هذا فيه تشتيت للأمة، تشتيت للشمع، فالرعية يؤدون الحق الذي عليهم ويسمعوا ويطيعوا ولاة الأمور في المعروف، وأما حقهم الذي لهم فإن الله سائل ولاة الأمور عما استرعاهم، نعم حقهم لا يضيع. نعم الله عليه. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول سمعت حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم، فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن، قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، فقلت يا رسول الله صفهم لنا، قال نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شد، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. نعم، وهذا الحديث العظيم حديث حذيفة قد ساقه شارح الطحاوية فيه استدل به على لزوم الجماعة، هو حديث عظيم، والله تعالى قيض حذيفة رضي الله عنه حيث هذا السؤال حتى تنتفع الأمة وتعلم الحكم الشرعي. حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، يسألك عن الشر حتى يحذره، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، كان الناس في جاهلية وشر، كانوا في الشرك يعبدون الأصنام والأوثان ويأكلون الميتة ويقطعون الأرحام، قال إنا كنا في جاهلية وشر فجعل الله بهذا الخير يعني الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، قلت فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن، يعني مو صافي فيه سواد دخن، فهو خير لكن فيه يدخله شيء من التغيير. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بسنتي ويهدون بغير هدي، ويهدون بغير هدي تعرف منه وتنكر، هذا الدخن هو خير لكن فيه تغيير تبديل، قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منه وتنكر. قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها، وهذا وقع منذ أزمان، دعاة إلى مذهب الخوارج إلى مذهب المعتزلة إلى الفرق الضالة، دعاة القاديانية، وفي العصر هذا الدعاة إلى الاشتراكية والشيوعية والقومية والماسونية والإباحية، كل هؤلاء دعاة، والحرية، كل هذه دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. فقال حذيفة رضي الله عنه: صفهم لنا يا رسول حتى نعرفهم. قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بأسئلتنا، يعني من العرب فصحى، ألسنتهم حداد مو غرباء، من العرب كما هو الواقع في الإذاعات وفي الصحف والمجلات، يدعون إلى الشر، إلى الحرية، وإلى التحرر، وإلى الإباحية، وإلى القومية، وإلى الشركية، وإلى الشيوعية، وكذلك في هذا العصر يدعون إلى العولمة. هذا دعاة على باب جهنم، العولمة يكون الناس شيء واحد، الكفر والمؤمن سواء، هذا دعاة إلى العولمة، هؤلاء دعاة على باب جهنم، من أجاب قذفوها. الدعوة إلى العولمة، الدعوة إلى الإباحية وإلى القومية والحرية والاشتراكية، وقبل ذلك كان في دعوة إلى الصوفية وإلى مذهب وحدة الوجود، كل هؤلاء دعاة على باب جهنم، من أجاب قذفوا فيها. قال حذيفة: فما تأمرني أن أدركني ذلك يا رسول الله؟ ندركني هذا الزمن ورأيتها هالشرور، ماذا أعمل؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا الشاهد، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إذا وجدت جماعة المسلمين ولهم إمام كثر سوادهم والزمهم وكن معهم. الطائفة من أهل السنة وجماعة يدعون إلى الحق، يدعون إلى الإسلام، يدعون إلى التوحيد، يلزم مذهب السنة وجماعة، يلزمهم وكن معهم. قلت يا رسول الله: فإن لم يكن جماعة ولا إمام، ما وجدتهم جماعة ولا إمام، ماذا أعمل؟ قال: تعتزل تلك الفرقة كلها، تعتزل تلك الفرقة التي على الباطل، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، اهرب بدينك واترك هذه الفرق الضالة، واعبد ربك ولو وحدك، ولو تعض على أصل شجرة، اذهب إلى البرية واعبد ربك حتى تسلم بدينك. ويأتي العمل بالحديث الآخر: يوشك أن يكون خير ما أن يكون خير ما المرء غنم يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر يفر بدينهم الفتن. نعم، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يعيذنا بكم من الفتن. نعم، السلام عليكم. حدثنا محمد بن سهل بن عسكر التميمي قال حدثنا يحيى بن حسان حاء وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى وهو ابن حسان قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام قال حدثنا زيد بن سلام عن أبي سلام قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال نعم. قلت هل وراء ذلك الشر؟ نعم. قلت هل حصل التغيرات في الأول، حصل خير في الإسلام وعهد الخلفاء الراشدين وغيرهم، ثم بعد حصل شرور وفتن. نعم نعم، أحسن الله عليك. قلت هل وراء ذلك الشر خير؟ قال نعم. قلت فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. الأئمة يعني أمراء يأتم الناس بهم، الأئمة يعني أمراء يأتم الناس بهم. وهذا مثل الحديث الآخر: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فالأئمة يكون أئمة في الخير ويكون أئمة في الشر. قال الله تعالى: في أئمة الخير وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال: في أئمة الشر وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وهم آل فرعون، وأسمعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم المقبوحين. فالأئمة يكون أئمة في الخير وأئمة في الشر، ثم أئمة لأنهم يؤتم بهم ويقتدى بهم. فأئمة الضلال يقتدي بهم أهل الشر وأهل الضلال، وأئمة الخير يقتدي بهم أهل الخير. نعم نعم ها نعم يدخل فيها الأئمة، أئمة أهل السنة والجماعة أئمة في الخير. نعم، أحسن الله عليك. قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في في جثمان إنس. نعم، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، أجسام وأجسام إنس، وقلوبهم قلوب الشياطين لما فيهم من الشر والفساد والدعوة إليه. نعم، عفى الله عنك. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. أو إن ضرب ظهرك وأخذ مالك، في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر، ولو ظلم ولو فسق ولو ضرب ظهرك بغير حق وسجنك وأخذ مالك، لا يجوز لك الخروج عليه. اسمع واطع الأمير، ولو ضرب ظهرك يعني ضربك بغير حق أو سجنك بغير حق وأخذ مالك بغير حق لا يجب الخروج عليه، تصبر وتؤدي الحق الذي لك. وهذا يدل على أنه، وهذا من أدلة منع الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي والفسق والجور والظلم، إلا إذا وصل إلى الكفر كما احتوى في الحديث السابق، إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. قال اسمع واطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ضرب ظهرك بالجلد بغير حق أو السجن بغير حق وأخذ المال بغير حق، لا يجب لك الخروج عليه، لأن هذه مفسدة صغرى، والخروج عليه يسبب مفسدة كبرى وهي إراقة الدماء واختلال الأمن وانقسام الناس وتدخل الأعداء إلى غير ذلك من الفتن. نعم. أحسن الله عليك. قال حدثنا شيبار بن فروخ قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال حدثنا غيلان بن جرير عن أبي قيس بن رياح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من خرج من الطاعة شوف على حديث أبي هريرة. نعم. نعم. قال إيش؟ إيه؟ مرسل عن منقطع، لكن هذا متابع، أتى به المؤلف متابع الحديث السابق، والمرسل هذا يقويه الموصول، وإذا قواه الموصول صار دليلا صحيحا. والمرسل دل الحديث السابق الذي قبله على أنه متصل، فالمرسل يقوي، والعمدة على الحديث السابق. نعم. أحسن الله عليك. يقول هذا السائل هل هذا العصر هو الذي ذكره حذيفة، إذ أننا لا نرى الآن إمام واحد للمسلمين كلهم، فليس لهم إمام كما قال حذيفة؟ لا، حذيفة ما قال ليس لهم إمام، ليس لهم جماعة ولا إمام، لا فيه، قال تلزم جماعة المسلمين إمامهم، إذا وجدت أي جماعة، أي جماعة يعملون بالخير تلزمهم، مركز إسلامي في بلد من بلاد أوروبا فيه خير ولهم رئيس يدعوهم إلى الخير وينشر الدعوة إلزمهم، كن معهم. مثل أهل السنة والجماعة هنا في المملكة العربية والسعودية إلزمهم. أهل السنة والجماعة مثلا في اليمن أو في الشام أو في مصر جماعة أصحاب السنة المحمدية إلزمهم وكن معهم. نعم. أحسن الله لك. يقول ما حكم المكث عند القبر بعد دفن الميت والدعاء له، علما بأن المكث يسير؟ لا بأس، هذا مشروع. بعد الدفن يشرع الإنسان يقف عند قبر الميت ويدعو له، يدعو له بالثبات. ما جاء في حديث عثمان النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن منه قال قفوا عند أخيه واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، هذا مشروع، يقف قليلا ويدعو له ويسأل الله له الثبات. نعم. يقول ما حكم صيام أول يوم في السنة إذا وافق الاثنين أو الخميس، وما حكم التهنئة بالعام الجديد؟ إيش ما حكم؟ ما حكم صيام أول يوم في السنة إذا وافق يوم الاثنين أو الخميس، وما حكم التهنئة بالعام الجديد؟ صيام آخر العام أول عام بدعة ليس له أصل، مثل سمع أيضا جاء السؤال هذا البارح، وأخبرني بعض الإخوان يقول الشباب يتنادون بالجوالات صوموا آخر العام، هذا بدعة، صومهم كون آخر العام أول العام هذا بدعة لا أصل له، لكن إذا كان عاد يصوم الاثنين لا بأس، يصوم الاثنين والخميس لا بأس، أو لأنه من شهر محرم لا بأس. ثم أيضا لا يعلم أن الاثنين هو آخر العام، قد يكون أول العام، هو 29 يوم الأحد يوم الاثنين واحتمال يكون واحد، ما القرآن تدعو عنه واحد، هذا التنادي باطل، هذا تخصيص أول العام وآخر العام بالصيام هذا بدعة، ولكن يصوم الاثنين والخميس أو يصوم ثلاثة من كل شهر أو يصوم يوم يفطر يومين أو يصوم يفطر يوما هذا السنة. نعم. التهنئة أحبك الله. نعم. ما حكم التهنئة بالعام الجديد؟ التهنئة لا أعلم لهذا الأصل، التهنئة يكون في الأعياد وكل متزوج يهنى، والمولود من أتى له ولد هنى، أما التهنئة بالعام الجديد لا أعلم لهذا الأصل. نعم. أحسن الله عليك. أحسن الله عليك. هذه أسئلة أحد الأخوات في البحرين، تقول أنها قرأت رسالة للشيخ بن باز في أحد المواقع على الإنترنت فنقلتها والتزمت بها وأصبحت تدعو من تعرف من النساء لذلك، فقام أحد الإخوة ورماها بالتقليد الأعمى وشنع بها وأنها لا تسلك مسلك أهل الحديث، وأخذ يذكر أقوال من قالوا بعدم وجوب تغطية الوجه، فهل من تفصيل في هذا، خاصة أن هذا الأخ ممن يدعون تمسكهم بالدليل واتباعه للسلف؟ أتمنى من الشيخ أن يرد على ذلك ردا شافيا. نعم، هذا باطل، كلام هذا الأخ. كيف يدعي أن تمسك مذهب السلف وهو ينكر عليها الحجاب؟ أدلة الحجاب واضحة، قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. والحجاب هو الحاجب الذي يحجب المرأة، قد يكون حجاب باب وقد يكون جدار وقد يكون غطاء الوجه وعباءة. ومن أقوى الأدلة أيضا ما ثبت في صحيح البخاري في قصة الإفك، لما ذهب الجيش رحلوا حوججها يظنوا أنها فيه، وكانت خفيفة اللحم وذهبت لتقضي حاجتها وجاءت والجيش ذهبوا، قالت: فجلست في مكاني لعلهم يفقدوني فيأتوني. فجاء صفان معطل وكان قد تأخر وراء الجيش، فرآها فعرفها وجعل يسترجع يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، أهل رسول الله. قالت: فاسترجعت فاستيقظت باسترجاع صفوان، كانت قد غلبتها عينها. قالت: فاستيقظت باسترجاع صفوان فخمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب. وهذا صريح في أن النساء قبل الحجاب كانت تكشف الوجوه، ثم بعد ذلك كانت تستر. وقالت: فاستيقظت باسترجاع صفوان فخمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب. ثم أناخ البعير فركب فجعل يقودها، يقود بها ويمشي على الأرض، يقود البعير وهي راكبة. هذا صريح من أصلح الأدلة: فاستيقظت باسترجاع صفوان فخمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب. فدل على أن النساء قبل الحجاب تكشف الوجوه وبعد الحجاب تستر الوجوه. من ذلك حديث عائشة قالت: كان الركبان يأمرون بنا ونحن مع رسول الله يصلون محرمات في الحج، فإذا حذونا أسترت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا حذونا كشفنا. رواه أبو داود. هذا يدل على المرأة وهي محرمة إذا حذها الرجال تستر وجهها وهي محرمة، فإذا جاوزوها كشفت، فغير محرم باب أولى. والأدلة في هذا كثيرة. قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فكيف يكون هذا اللي ينتسب إلى السنة ويدعي أنه من السنة وينكر عليه الحجاب؟ لا، هذا ما يلتزم بمذهب السنة. هذا إما أنه جاهل ما يفهم، أو أنه عنده انحراف في هذه الناحية، وأن يتأثر في تأثر من دعاة السفور. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع نعمه. صلى الله عليه وسلم.